قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن أو هذا هو الدرس 38 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للفقيه العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. ولازلنا في شرح كتاب الحج، ولا زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا في صفة الحج. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، يعني إذا أخر الرمي عن أيام التشريق فإن عليه دم، وكذا لو ترك المبيت لغير السقاة والرعاة فإن عليهم دم لتركهم واجبا من واجبات الحج. وقد تقدم معنا أن رمي الجمار له وقت يفوت بفوات هذا الوقف، وليس بفوات هذا الوقت، وليس كطواف الإفاضة يجوز للحاج أن يؤخره عن أيام التشريق. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. أفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى جواز التعجل في الحج في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرة بعد الزوال، وأنه يجوز للحاج أن يتعجل حتى وإن لم يكن تعجله لعذر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فدلت الآية على جواز التعجل مطلقا، لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. فالذي يريد التعجل لا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس بعد أن يرمي الجمار الثلاث في هذا اليوم. وحينئذ فإنه إذا فعل ذلك لا إثم عليه، ويسقط عنه رمي اليوم الثالث. وإذا خرج قبل الغروب ثم عاد إلى منى فما الحكم؟ الجواب أنه لا يخلو من حالتين على المذهب: إما أن يعود إلى منى قبل غروب الشمس فإنه يبقى بها، وإما أن يعود إلى منى قبل غروب الشمس وتغرب عليه الشمس وهو في منى فإنه حينئذ يبقى بها ويلزمه الرمي يوم الثالث عشر. أما إذا رمى وخرج قبل الغروب ثم عاد إلى منى بعد غروب الشمس فإنه بخروجه قبل غروب الشمس ومغيب الشمس عليه وهو خارج منى قد سقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر، ومن ثم فلا يؤثر رجوعه إلى منى بعد شيئا. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإلا لازمه المبيت والرمي من الغد، فإذا لم يخرج قبل غروب الشمس فإنه يلزمه أن يبيت بمنى ليلة 13 من ذي الحجة، ويلزمه أيضا رمي الجمار في آخر أيام التشريق يوم 13 من ذي الحجة. والدليل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن المنذر رحمه الله أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثالث من أدركه المساء في اليوم الثاني يعني من أيام التشريق فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. ولأن من غابت عليه الشمس لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومفهوم كلام المؤلف أن من غربت عليه الشمس وهو في ميناء لزمه المبيت والرمي من الغد حتى وإن كان ناويا للتعجل مريدا له، فالعبرة على المذهب بالخروج فعلا لا نية التعجل أو إرادة التعجل، لأنه إنما علق الحكم بالخروج. وإذا لم يحدث الخروج فإنه كما قال يلزمه المبيت والرمي من الغد. نعم. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة، إذا أراد أن يذهب إلى أهله فإنه لا يذهب ولا يخرج حتى يطوف للوداع. فالطواف للوداع في الحج واجب من واجبات الحج، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في المتفق عليه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص عن المرأة الحائض. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أن المكية والذي لا يريد الخروج من مكة لا يلزمه طواف للوداع، لأنه متعلق بإرادة الخروج من مكة. ولهذا المكي ومن نوى الإقامة بعد الحج لا طواف الوداع عليه. طيب، هل على المذهب يجب الطواف للوداع للعمرة أيضا؟ المؤلف رحمه الله لم يصرح ولم يذكر في صفة العمرة كما سيأتي وجوب طواف الوداع لها، لكن مع ذلك المذهب أنه يجب الطواف للوداع أيضا في حق المعتمر، لأن كلام المؤلف رحمه الله فإذا أراد الخروج من مكة وإن كان في سياق الحج إلا أنه أيضا شامل للمعتمر. فالمذهب أن كل من أراد أن يخرج من مكة فإنه يلزمه أن يطوف للوداع، فإنه يلزمه أن يطوف للوداع، والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب. نعم. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. إذا أقام أو اتجر بعده أعاده، لو أنه بعدما طاف للوداع أقام يوما أو يومين أو انشغل بالتجارة بالبيع والشراء لطلب الربح فإنه يلزمه أن يعيد الطواف للوداع. والدليل على أنه يلزمه إعادة الطواف للوداع أنه إذا فعل ذلك أقام للتجارة أو غيرها من الأعمال لا يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، وبناء عليه يلزمه أن يعيد الطواف للوداع، لأن شأن المودع أن يكون الوداع آخر أعماله، لكن إذا كانت إقامة إذا كان عمل الإنسان بعد الوداع يسيرا، كأن يشتري طعاما أو ينتظر رفقة ينتهون من طوافهم أو يصلي أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم معه إعادة الطواف، لأنه في الحقيقة لم يحصل منه ما يستوجب أن يعيد الطواف، لكونه يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت. نعم. وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. وإن تركه غير حائض، أفاد هذا أن الحائض وكذا النفساء لا يجب في حقهما طواف الوداع، وأنه واجب يسقط عنهما، لما سبق من قول عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه رخص عن المرأة الحائض، فدل ذلك على أن الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع. لكن لو أن المرأة طهرت بعد انتهاء أعمال الحج وقبل مفارقة مكة، هل يلزمها الوداع؟ نقول نعم، ما دامت لم تفارق بنيان مكة فإنه يلزمها أن تعود للوداع. أما إذا فارقت بنيان مكة حتى وإن كانت المسافة التي فارقت فيها بنيان مكة دون مسافة القصر، فإنه حينئذ قد سقط عنها طواف الوداع ولا يلزمها العودة إليه. فالمناط في ذلك أن تفارق بنيان مكة وهي لا تزال حائضا أو نفساء. إذا تبين ذلك فما الحكم لو أن غير الحائض والنفساء تركوا طواف الوداع؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن تركه رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. إذا ترك غير الحائض والنفساء طواف الوداع فلا يخلون من حالتين. الحالة الأولى أن يجاوزوا مسافة القصر، يعني أن يذهبوا عن مكة مسافة تتجاوز مسافة القصر. والحالة الثانية أن تكون المسافة التي بلغوها بعد تركهم مكة دون مسافة القصر. فإن كانت المسافة دون مسافة القصر فإنه يجب عليهم الرجوع للإتيان بهذا الواجب. فإن شق عليهم أو لم يرجعوا فعليهم دم. لماذا عليهم دم؟ لكونهم تركوا واجبا من واجبات الحج، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك واجبا فعليه دم. أما إذا لكن إذا بعدوا عن مكة ولو دون مسافة القصر وعادوا، فإنهم على المذهب يعودون بإحرام عمرة، فيؤدون العمرة ثم يطوفون للوداع. أما إذا كانت المسافة التي جاوزوا فيها مكة مسافة يسيرة فإنهم يعودون للوداع دون أن يحرموا بعمرة. أما إذا لم يعودوا فعليهم دم لكونهم تركوا واجبا من واجبات الحج. وتلاحظون في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه أطلق وجوب الدم حتى لو كان ترك الإنسان لطواف الوداع جهلا أو نسيانا أو ما شابه ذلك. أما الحالة الثانية ولم يصرح بها المؤلف رحمه الله تعالى في الزاد، وهي إذا جاوز تارك طواف الوداع جاوز مسافة القصر، فإنه حينئذ على المذهب يلزمه دم لكونه ترك واجبا من واجبات الحج، ولو عاد فإن العودة لطواف الوداع لا يسقط عنه الدم، بل يثبت الدم عليه لترك هذا الواجب حين يغادر مسافة أو يجاوز مسافة القصر. إذا اتضح هذا يا أيها الإخوة الكرام فإنه يعلم به خطأ بعض الحجاج من المدن التي تبعد عن مكة مسافة تبلغ مسافة القصر لكنها قريبة، فربما عادوا إلى أهليهم دون أن يطوفوا للوداع لكونهم يظنون أن العودة للوداع بعد 5 أيام أو 6 أيام تحقق المقصود، والواقع أنها لا تحقق المقصود فيجب عليهم دم، وأيضا هم بهذا العمل المتعمد قد عرضوا أنفسهم للإثم لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الظاهر في قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. الحقيقة أني أحببت أنبه على هذه المسألة لأن بعض الناس يجهل هذا الحكم، يظن أنه إذا عاد إلى أهله ثم عاد بعد ذلك إلى الوداع أنه قد حقق المقصود، والواقع أنه يصدق عليه أنه لم يكن آخر عهده بالبيت. نعم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. نعم، قال المؤلف وإن أخر طواف الزيارة، والمراد به طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وقد سبق معنا بأنه ركن أركان الحج، فإذا أخره فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، وذلك لأن مقصود طواف الوداع قد تحقق حينئذ، فإن من أخر طواف الإفاضة حتى طافه عند خروجه من مكة يصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت، وكلام المؤلف رحمه الله هذا يفيد أنه يجزئ عن الوداع حتى وإن لم ينوي بالطواف طواف الزيارة وطواف الوداع معا. إذا تبين هذا فما الحكم لو أنه نوى العكس، لو أنه نوى به الوداع، هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ الجواب لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأنه سبق معنا أن طواف الإفاضة ركن تلزم فيه النية كما سبق في كلام المؤلف، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ومن باب أولى على المذهب إذا طاف طوافا ولم ينوي به لا الوداع ولا الزيارة فإنه لا يجزئ عن طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، لأنه يشترط فيه النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقف غير الحائض يعني غير الحائض النفساء بين الركن والباب داعيا بما ورد. بين الركن، الركن الحجر الأسود، والباب الذي هو باب الكعبة، وهو الذي يسمى بالملتزم. الملتزم وهو الذي يستحب التزامه والالتصاق به من الكعبة أو يشرع ذلك، هو ما بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة، أما باقي أجزاء الكعبة فلا يشرع التزامها كما يفعل بعض الناس. قال المؤلف: ويقف غير الحائض النفساء. أما الحائض النفساء فلا يقفان في هذا الموضع لكونهما لا يدخلان المسجد. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ويقف غير الحائض والنفساء، يعني بعد أن يؤدي طواف الإفاضة طواف الوداع ويريد الخروج من مكة، يقف بين الركن والباب داعيا بما ورد. وقد جاء عن بعض الأئمة بعض الأدعية من نحو ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابني وابن عبدك وابن أمتك، في حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى أبلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت راضيا فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء يذكره بعض فقهاء الحنابلة، وهو مأثور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. أما الحائض والنفساء فإنهما لا يدخلان المسجد كما سبق، وإنما يقفان بباب المسجد ويدعوان بهذا الدعاء ونحوه. وقد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة فمن بعدهم ما يفيد أن الدعاء في هذا الموضع عن الملتزم لا يرد، فهو الحقيقة من أحرى المواضع التي تقصد في الدعاء، وقد جاء فيها كما قلت أخبار عن الصحابة والتابعين وعن السلف وعن كثير من أهل العلم في أنهم دعوا الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، فلم يذهب عام من دعائهم إلا وقد استجاب الله لهم هذا الدعاء. نعم. قال رحمه الله: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا في هذا الموضع مشعر بأنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بعد الحج، بمعنى أنه مشعر باستحباب شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. وقد روي في هذا حديث ضعيف، بل قد حكى بعض أهل العلم أنه موضوع، وهو أنه قد جاء الحديث: من حج فزارني بعد وفاتي، من حج فزارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، كذلك من حج ولم يزرني فقد جفاني. لكن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول، وإن كان هذا الذي هو يقرره المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لكثير من الفقهاء، إلا أننا نقول أن الذي تدل عليه النصوص إن شاء الله أنه لا يستحب شد الرحال لزيارة القبور، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فدل على أنه لا يشد الرحل إلى بقعة تعبدا إلا هذه البقاع، إلا هذه البقاع الثلاثة. ولهذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين لهم بإحسان، لم يؤثر عنهم ما يفيد استحباب شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد الحاج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه لكون هذا أيسر له وأرفق به ليجمع الزيارة في سفر واحد، فإن هذا لا بأس به، بل هو حسن. ثم هو إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحذور أن ينشئ السفر بقصد زيارة القبر الشريف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة، فلما فرغ من الكلام في صفة الحج ذكر صفة العمرة، فقال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها أي بالعمرة من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. يحرم من الميقات إذا مر بالميقات، وإذا كان من دون الميقات فإنه يحرم من حيث أراد العمرة، وإذا كان لا يمر بالميقات لكنه يمر بمحاذاة الميقات فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، كما سبق معنا هذا التفصيل عند الكلام في مواقيت الحج والعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما في ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الأربعة ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهل من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذا الكلام يشمل العمرة كما يشمل الحج. قال المؤلف: أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. الذين يختلف حكمهم في العمرة عن حكمهم في الحج هم أهل مكة، سواء كانوا من أهلها من حيث الأصل أو ممن أقام بها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. فالمكي ميقاته في الحج هو من الحرم، من مكانه كما سبق. أما في العمرة فإنه لا يصح أن يحرم من الحرم، وإنما يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل، كان يخرج إلى التنعيم وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها، وهو المسجد الذي أحرمت منه عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بعد الحج، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، والموضع الذي اعتمرت منه وأحرمت منه هو الذي أقيم فيه المسجد الذي يسمى الآن مسجد عائشة، وهو في طريق مكة إلى المدينة. فيحرم أهل مكة والمقيمون بها يحرمون للعمرة من التنعيم أو من غيره من المواضع من أدنى الحل، فالمهم أن يخرجوا من الحرم إذا أرادوا الإحرام لأجل أن يجمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم. فإن قال قائل: ما الدليل على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، وهو يفيد الإهلال من مكة بالعمرة والحج على حد سواء؟ فالجواب هو أن هذا صحيح، لكن جاء الحديث الخاص الذي يفيد بأن العمرة لا بد فيها من الخروج إلى أدنى الحل، وهو قصة عائشة رضي الله عنها، فإنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وكانت في منى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فلو كان لا يشترط الإحرام بالعمرة من الحل للمكي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى أدنى الحل، ولا أمره أو ولا أمرها أن تحرم بالعمرة من مكانها، لأن هذا أرفق بها وبه. فلما أمرها بالخروج إلى التنعيم دل على أن الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون من الحل للمكي. وإلى هذا ذهب الحنابلة، بل إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبناء عليه، فإذا أحرم المكي ونحوه بالعمرة من داخل الحرم، لا نقول أحرم من مكة، لأن مكة الآن تختلف عما كان عليه في زمان الفقهاء. الفقهاء يقول لا، إذا أحرم من مكة عليهم دم، بناء على أن مكة في زمانهم كلها داخل الحرم. أما مكة الآن فكما تعلمون منها ما هو خارج حدود الحرم. وبناء عليه، فإذا أحرم المكي ونحوه من داخل الحرم ولم يخرجوا إلى أدنى الحل، فإنهم بذلك قد تركوا واجبا من واجبات العمرة هو الإحرام من الحل، كما أن الإحرام من الميقات واجب لمن يمر بالميقات، فيلزمهم دم حينئذ. نعم. فإذا طاف وسعى وقصر حل. نعم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، لأن هذه هي أفعال العمرة: الطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير. نعم. وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. قال المؤلف: وتباح كل وقت، يعني تباح العمرة كل وقت، فليس لها وقت محدد كما هو شأن الحج، وإنما تباح كل وقت. وأفاد كلام المؤلف رحمه الله أنها تباح كل وقت بلا كراهة حتى يوم عرفة ويوم النحر، اللذين قال بعض العلماء بكراهة العمرة فيهما، إلا أنه لا تكره العمرة فيهما. فكلام المؤلف رحمه الله يشمل إباحة العمرة كل وقت، غير أن بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم نصوا على كراهية الموالاة بين العمرة، كان يخرج مثلا كل يومين لأن يأتي بعمرة من الحل، فإن هذا غير مشروع وليس معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد حتى عبد الرحمن، مع أنه ذهب مع أخته عائشة رضي الله عنها، لم يرشده لأن يعتمر معها، ولم يأتي أنها اعتمرت، ولم يأتي أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن حج معه اعتمر بعد حجه، مع أن أكثرهم حاله كحال عائشة، حج قارنين ولم يأتوا بعمرة منفردة، ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشدهم إلى العمرة. وهذا يفيد بأن الموالاة بين العمرة غير مشروعة، وإن كانت تصح وتقع جائزة، إلا أنها غير مشروعة. والذي ينبغي للمعتمر الذي أتى مكة أن ينشغل بكثرة الطواف عوضا عن خروجه إلى الحل، فالوقت الذي يمضيه لأجل أن يخرج إلى الحل ويحرم ثم يعود إلى البيت الحرام، لو أنه أمضاه بالطواف لكان أفضل له من إمضائه بالخروج لعمرة ثانية. وهذا المعنى نص عليه جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. نعم. وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. قرأت وتجزئ عن الفرض. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتجزئ عن الفرض. سبق معنا بأن العمرة واجبة كما أن الحج واجب على المذهب، وسبق دليل ذلك. فالمؤلف رحمه الله يقول وتجزئ عن الفرض. ما هي العمرة التي تجزئ عن الفرض؟ يعني العمرة من التنعيم، لو أنه حج مفردا ثم خرج إلى التنعيم فاعتمر بعد حجه أجزأت عمرته تلك عن فرض العمرة. وكذلك لو أنه حج قارنا أجزأت عمرته التي مع حجه عن العمرة الفريضة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. أركان الحج. قال رحمه الله وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. أركان الحج هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، أربعة أركان. الأركان الثلاثة الأولى مجمع عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، أما الركن الرابع وهو السعي ففيه خلاف، هل هو ركن أو واجب؟ بل قال بعض أهل العلم بأنه سنة، لكن المذهب أن هذه الأربعة كلها أركان للحج. قال المؤلف رحمه الله وأركان الحج الإحرام. الركن الأول من أركان الحج هو الإحرام، والإحرام كما تقدم معنا هو نية الدخول في النسك، لا مجرد لبس المخيط، وإنما نية الدخول في النسك حتى وإن لم يصاحبها تلبية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلو أن إنسانا أدى أعمال الحج دون أن ينوي الحج لم ينعقد له حج، ولو أنه مثلا أدى بعض أركان الحج دون أن ينوي الحج لم ينعقد له حج. والركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. قال المؤلف رحمه الله والوقوف، يعني الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم. وقد جاء في السنن عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة. وهو أيضا مجمع عليه بين أهل العلم على ركنيته كما تقدم. والركن الثالث طواف الزيارة، وهو الذي يسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، هو ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم أيضا. والدليل على ركنيته قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف المذكور هنا هو طواف الإفاضة. والركن الرابع المذهب هو السعي. والدليل على ركنية السعي ما في المسند عن حبيبة بنت تجراه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي، فدل ذلك على ركنيته. نعم. قال رحمه الله وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بميناء، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع. نعم. قال المؤلف رحمه الله واجباته سبعة كما تلاحظون. الواجب الأول الإحرام من الميقات المعتبر له. فالإحرام نفسه ركن أركان الحج، أما عقد الإحرام من الميقات فهو واجب من واجبات الحج أو العمرة بدلالة الأحاديث الدالة على المواقيت كما تقدم معنا. وقول المؤلف رحمه الله المعتبر له سبق معنا أن المراد بذلك أن من مر بميقات فإنه يلزمه أن يحرم منه ولا يجاوزه إلى غيره. قال المؤلف رحمه الله والوقوف بعرفة إلى الغروب، هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج، وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب. وقد تقدم معنا أن الوقوف ركن، لكن الواجب هو الوقوف جزء من الليل لمن وقف نهارا. فلو أنه وقف نهارا وخرج ولم يرجع إليها في الليل فإنه ترك واجبا. فالجمع أو الوقوف شيء من الليل لمن وقف نهارا واجب وليس بركن. وقد تقدم معنا الدليل على وجوبه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى أن غربت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى. والمراد بالمبيت بمنى المبيت بها ليالي التشريق، المبيت بها ليالي التشريق. أما المبيت بمنى ليلة عرفة يوم الثامن من ذي الحجة فهو سنة وليس بواجب كما تقدم معنا. قال المؤلف رحمه الله ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، وهذا هو الركن الرابع من أركان الحج، وهو المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. وقد تقدم معنا أن المبيت بمزدلفة الواجب منه هو البقاء إلى ما بعد نصف الليل، أما الاستمرار إلى الإسفار فهو سنة، وينتهي وقت المبيت المعتبر بطلوع الفجر، فمن أتى بعد طلوع الفجر فقد فاته الواجب. أما من جاء بعد نصف الليل فإنه يجزئه أن يخرج منها حتى وإن لم يبق فيها إلا قليلا. أما من جاء قبل نصف الليل فإنه يلزمه البقاء فيها إلى نصف الليل كما تقدم معنا، وتقدم معنا أيضا دليله. قال المؤلف رحمه الله والرمي، هذا هو الركن هذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج، وهو الرمي. والمراد بذلك رمي الجمار يوم النحر وأيام التشريق بعده، الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر لمن لم يتعجل. والواجب في الرمي أن يكون على صفته من حيث الهيئة والطريقة وأنواع الحصى والترتيب، ولهذا لو أخل بالترتيب أو أخل بالعدد فإنه قد أخل بالواجب ومن ثم يلزمه دم. وقد تقدم معنا أن من جمع الرمي في آخر أيام التشريق فإنه لا بد له من الترتيب بأن يرمي عن اليوم الأول ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني بنيته ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث وهكذا. قال المؤلف رحمه الله والحلاق، وهذا هو الواجب السادس من واجبات الحج، وهو الحلق أو التقصير. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليقصر ثم ليحل، فدل على أن التقصير واجب. والحلق أفضل من التقصير لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة، ثم دعا في الثالثة للمقصرين. إلا إذا كان الإنسان أتى بعمرة متأخرا وهو متمتع فيقصر حتى يبقي شيئا من شعره ليحلقه لتحلل الحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوداع. وهذا هو الواجب السابع من واجبات الحج، وهو طواف الوداع. وتقدم معنا وجه وجوبه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه. وبهذا يتبين أن الطواف على ثلاثة أنواع في الحج: طواف مسنون وهو طواف القدوم، وطواف ركن وهو طواف الإفاضة أو الزيارة، وطواف واجب وهو طواف الوداع، إلا أنه يسقط وجوبه في حق الحائض والنفساء كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: والباقي سنن. يعني ما بقي سوى الأركان والواجبات مما تقدم ذكره في صفة الحج فإنه سنة، سواء كان فعلا أو قولا. فمن السنن الفعلية في الحج مما تقدم ذكره في الصفة ولم يذكر في الأركان ولا في الواجبات: المبيت بمزدلفة ليلة عرفة، ومنها أيضا طواف القدوم، ومنها الاطباع والرمل في طواف القدوم. ومن السنن القولية الدعاء في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كعرفة وكالمزدلفة وكبعد رمي الجمرة الأولى ورمي الجمرة الثانية، وكذلك في السعي. هذه المواطن التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الحج يسن الدعاء فيها، فالدعاء فيها سنة من سنن الحج. قال رحمه الله: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. قال المؤلف رحمه الله: وأركان العمرة، وهي ثلاثة كما تلاحظون: الإحرام والطواف والسعي. فأركان العمرة هي أركان الحج سوى الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة ليس من أعمال العمرة أصلا، وإنما هو من أعمال الحج فقط. فما يدل على ركنية الإحرام والطواف والسعي في الحج يدل أيضا على الركنية في العمرة. نعم. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، الحلاق الحلق والتقصير، وليس مراد تعين الحلق، وإنما الحلق والتقصير، والإحرام من الميقات. وقد تقدم معنا هذا أيضا في مسألة واجبات الحج، غير أنني أحب أن أنبه هنا إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يخلطون في مسألة الإحرام، فالإحرام المراد به هو الدخول في النسك، وبناء عليه فلو أنه جاوز الإحرام، جاوز الميقات ثم نوى الإحرام، فإنه قد ترك واجبا من واجبات العمرة والحج، وحينئذ لا ينفعه أن يعود للإحرام لو عاد، وإنما الذي ينفعه لا ينفعه أن يعود للميقات لو عاد، وإنما الذي ينفعه العود إذا عاد هو الذي لم يحرم. فالذي جاوز الميقات وهو لم يحرم مع كونه مريدا للنسك هو الذي يقال له: إما أن ترجع أو تحرم من مكانك، وإذا أحرمت من مكانك فقد لزمك دم. فلهذا من أراد أن يفتي في هذه المسألة يحتاج أن يستفصل ليعرف حال المستفتي. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما، بين ما يترتب على ترك الأركان وما يترتب على ترك الواجبات وما يترتب على ترك السنن. فقال رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. من ترك ركنا من أركان الحج فلا يخلو الركن المتروك من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الركن المتروك هو الإحرام نفسه، فحينئذ لا ينعقد نسكه ولا يجزئه ما فعل من أعمال الحج أو أعمال العمرة، وذلك لأن الحج أو العمرة لا ينعقدان إلا بالنية، كما أن الصلاة لا تنعقد إلا بالنية. ونظير هذا سبق معنا في الصلاة أن من ترك تكبيرة الإحرام فإنه لم تنعقد صلاته، فهكذا الإحرام. أما الحالة الثانية وهي ترك ركن آخر غير الإحرام كالوقوف بعرفة أو السعي أو الطواف، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يتم نسكه إلا به، بمعنى أنه يلزمه أن يأتي به فلا يمكنه التحلل، لأنه لا يتحلل بنية التحلل كما سبق معنا، بل يتعين عليه بأن يأتي بهذا النسك الذي تركه، سواء كان قد ترك الركن أو ترك النية في الركن. ولهذا قال: ومن ترك ركنا غيره أو نيته. فلو أنه طاف أو سعى بلا نية لم يجزئه ذلك الطواف ولا السعي عن الركن، ولزمه أن يأتي به منويا. وهل هذا يشمل جميع الأركان سوى الإحرام؟ هل يشمل جميع أركان سوى الإحرام؟ جواب: لا، يستثنى من ذلك الوقوف بعرفة، فقد سبق معنا أن يجزئ الوقوف بعرفة حتى بالنسبة للنائم ولمن مر بها وهو جاهل أنها عرفة، فالوقوف بعرفة مستثنى من مسألة النية. أما من ترك ركنا غيره أو نيته حيث تلزم النية فإنه لا يتم نسكه إلا به. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك واجبا، هذه الحالة الثانية، أن يترك واجبا من الواجبات سواء في الحج أو العمرة. فإذا ترك واجب من الواجبات سواء واجبات الحج السبعة أو واجب العمرة، فإن عليه دم مقابل كل واجب، سواء ترك الواجب متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. لكنه إذا تركه جاهلا أو ناسيا لا يتعرض للإثم، أما إذا تركه بلا عذر فإنه متعرض للإثم لكونه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تارك الواجب في الحالتين سواء كان تركه لعذر أو لغير عذر، إلا ما استثني في المبيت ونحوه أنه استثنى السقاه والرعاة، فإنه يلزمهم دم شاة يعني. والدليل على أنه يلزمهم دم هو أثر ابن عباس رضي الله عنه: من ترك واجبا فعليه دم، والمتعين هو الدم وليس هو التخيير بين الثلاثة كما في الفدية في المحظورات. لا يقال يخير بين دم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. فمن لبس المخيط مثلا خير بين الثلاثة الأشياء، ومن تجاوز الميقات ثم أحرم بعد الميقات فقد ترك واجبا فلا يخير، وإنما تعين عليه الدم، فإن لم يستطع الدم فما الحكم؟ الجواب أن حكمه حينئذ كحكم من وجب عليه دم المتعة وهو لا يستطيعه. وقد تقدم معنا أن من لزمه دم المتعة فلم يجده أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فكذلك الشأن في من لزمه دم لترك واجب فلم يستطعه. قال المؤلف رحمه الله: أو سنة فلا شيء عليه. أما إذا ترك السنة سواء كانت قولية أو فعلية فإنه لا شيء عليه. لا شيء عليه على سبيل الوجوب، ولا شيء عليه على سبيل الاستحباب أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. والفوات مصدر فات، فهو فائت وفوات، وهو السبق الذي لا يدرك، فإذا سبق فلم يدرك فهو فائت. أما المسبوق الذي يمكنه الإدراك فلا يعبر عنه بأنه قد فاته، ولهذا الذي فاتته ركعة أو ركعتان مسبوق، بخلاف الذي فاتته الصلاة كلها مع الجماعة فقد فاتته الصلاة وفاتته الجماعة. هذا المراد بالفوات. أما الإحصار فهو مصدر أحصر، يحصر إحصارا إذا أحصره عدو أو مرض، ويقال أيضا حصره يعني إذا منعه. والفوات والإحصار متقاربان في أحكامهما، غير أن بينهما فروق. ولعل الإخوة والأخوات الحاضرين والمتابعين لنا والمنتسبين يتأملون في هذه الفروق ويجمعونها في الموقع، في منتدى الموقع، يتأملون فيها يستخرجون الفروق ثم يستخرجون الفارق. أما الأصل فهو أن أحكام الفوات كأحكام الإحصار، لكن كما قلت سيتضح لنا وربما أصرح بالفرق الفروق، فيتأمل الإخوة في هذه الفروق ثم يتأملون في الفارق. نعم. قال رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالفوات، فقال: من فاته الوقوف، يعني الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لكون الوقوف بعرفة ركنا من أركان الحج. وإنما يفوته الوقوف بعرفة إذا طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يأتها بعد. قال المؤلف رحمه الله: فاته الحج. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة. قال رحمه الله: وتحلل بعمرة، يعني أنه ينقلب إحرامه إلى عمرة بناء على أن العمرة لا وقت لها، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. هذا هو الأمر الأول، إذا فاته الحج أولا يتحلل بعمرة. ثانيا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقضي. يقضي ماذا؟ يعني يقضي الحج الفائت. الأمر الثالث: ويهدي إن لم يكن اشترط، يذبح هديا إذا قضى، يعني هذا الهدي يذبحه في حج القضاء، هذا الهدي يذبحه في حج القضاء حتى وإن لم يكن الإحرام الذي أحرم به تمتع أو قران، فهذا الهدي إنما وجب لكونه قد فاته الحج ومحله في حج القضاء لا بعد العمرة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن لم يكن اشترط، وفهمنا من ذلك بأنه إذا اشترط في إحرامه، وقد تقدم معنا الاشتراط، فإنه إذا كان قد اشترط ومحل الاشتراط هو عند ابتداء الإحرام لا في أثناء الإحرام، فإنه حينئذ لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الهدي تبعا له، وإنما يتحلل بعمرة، وإنما يتحلل بعمرة فقط. نعم. قال رحمه الله: ومن صده عدو عن البيت. لكن يلاحظ أننا قلنا أنه لا يجب عليه إذا اشترط، المراد إذا لم يكن هذا الحج الذي عقده واجبا، أما إذا كان واجبا فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام لكونه تحلل بعمرة، كذلك إذا كان منذورا أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى بعد كلامه في الفوات، تكلم في الإحصار فقال: ومن صده عدو عن البيت فلم يستطع الوصول إليه، بحيث لم يستطع الوصول إلى البيت من طريق آخر أو نحو ذلك، تعذر عليه الوصول للبيت، فإنه حينئذ يهدي، يذبح الهدي ثم يحل من إحرامه. وهذا الهدي وجب لكونه حل بالإحصار، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يحل إلا بعد أن يهدي، وليس له أن يحل من إحرامه ثم يهدي. وبناء عليه لو ارتكب محظورات من محظورات الإحرام قبل أن يذبح الهدي فإنه يلزمه عنها الفدية، قال المؤلف رحمه الله: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. وصيام 10 أيام بالنسبة للمحصر إذا فقد الهدي إنما هو قياس على المتمتع إذا فقد الهدي، كما قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهكذا شأن دم الإحصار، وهكذا شأن دم الذي يجب لترك واجب كما تقدم. إذا لم يستطعه الإنسان فإن الواجب هو صيام 10 أيام قياسا على المتمتع إذا لم يجد الهدي. وكلام المؤلف هذا يفيد بأن هذا الإحصار هذا حكمه، سواء كان إحصارا عاما بمعنى منع الناس كلهم، أو كان إحصارا خاصا ببعضهم دون بعض. نعم. قال: فإن فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل. أما إذا كان قد اشترط فإن الاشتراط ينفعه كما تقدم بأنه يحل من إحرامه ولا هدي عليه، كما سبق معنا في الاشتراط في الإحرام. طيب، هل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قضاء؟ ما ذكر هنا قضاء بخلاف الفوات. إذن أنا نبهت على فرق الآن، وهو أن الإحصار لا يجب فيه القضاء، ولهذا لم يرد في الآية الأمر بالقضاء، وإنما قال الله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي، ولم تذكر القضاء. فإن قال قائل ولماذا تسمى عمرة القضية عمرة القضية التي وقعت في السنة السابعة بعد عمرة الحديبية التي أحصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنها إنما سميت عمرة القضية أو عمرة القضاء لا لكونها قضاء للعمرة السابقة، وإنما من باب مقاضاة الكفار بناء على أنها هي التي وقعت وفق المعاهدة والصلح الذي وقع بينهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. إذا صد عن عرفة دون البيت بحيث أنه لم يتمكن من الوصول إلى عرفة، لم يفته الوقوف بعرفة لكنه صد عنها، فإنه حينئذ يتحلل بعمرة. قال المؤلف وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. وهل أوجب عليه شيئا مع التحلل بعمرة؟ لا. طيب لو كان فواتا يجب ماذا؟ القضاء. لو كان فواتا وجب القضاء والهدي، وهنا لا يجب القضاء ولا الهدي، وهذا الفرق الثاني نبهت عليه. هنا لا يجب القضاء ولا الهدي، وإنما يتحلل بعمرة مباشرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال قال لماذا يتحلل بعمرة؟ فالجواب أن التحلل بعمرة يجوز إذا أراد الحج ولو بغير عذر، وهنا هو معذور. طيب، ما الحكم لو أنه صد عن واجب من الواجبات؟ يعني لا يمكن نقول يصد عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا وقت له. طيب، لو أنه صد عن واجب من الواجبات، لم يتمكن من دخول منى مثلا، فترك الرمي والمبيت أو المبيت مزدلفة، هل يتحلل؟ الجواب لا يتحلل، وإنما يمضي في نسكه، لكن يجب عليه مقابل هذا الواجب الذي تركه دم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إلا إن لم يكن اشترط. إذا حصره مرض كأن يقعده مرض فيمنعه عن المسير، أو تنتهي نفقته، أو يضل الطريق، فإنه حينئذ يبقى محرما. لماذا؟ لأنه ليس كالمحصر الذي يزول إحصاره بتحلله، فالتحلل هنا لا يفيده شيئا، فالتحلل لن يأتي له بالنفقة، والتحلل لن يشفيه من مرضه، وليس كالإحصار إذا تحلل تحققت له مصلحة، فإذا ذهبت نفقته أو مرض أو ضل الطريق فإنه يبقى محرما ولا يتحلل حتى يرتفع العذر. فإن فاته الوقوف بعرفة انتقل حكمه إلى حكم الفوات فتحلل بعمرة. هذا الحكم كله ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال إن لم يكن اشترط، يعني في ابتداء إحرامه، فإذا كان قد اشترط في ابتداء إحرامه فإنه يتحلل مباشرة. وبناء عليه فالاشتراط في الإحرام كما تقدم يفيد في التحلل، سواء كان تحلله لأجل فوات أو لكن يتحلل بعمرة، أو تحلله لأجل إحصار أو مرض أو نحو ذلك، غير أنه لا يصح الاشتراط كما تقدم معنا أن يشترط أن له أن يحل من نسكه متى شاء، فهذا الاشتراط لا ينفع ولا يصح. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الفوات والإحصار، ونكمل بقية الهدي والأضاحي إن شاء الله في الدرس القادم. وكما تلاحظون بأننا ذكرنا فرقين بين الفوات والإحصار، وسأبقي الشق الآخر من الواجب فلا أجيب عنه، وهو لعل الإخوة والأخوات يفكرون في وجه التفريق بين الفوات والإحصار، لماذا فرق الفقهاء بينهما في المسألتين السابقتين. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.